أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا ذكرنا عن ما يوجب الغسل: الجماع وخروج المني والحيض والنفاس والولادة. Donc on a parlé de ce qui rend obligatoire le ghusl, le rapport conjugal, l'émission du mani, la fin des logis, des menstrues et l'accouchement. وفرض الغسل اثنان. Donc les obligations de ghusl deux: رفع نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها، وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء. Donc deux choses minimum pour le ghusl, c'est l'intention de faire la grande ablution obligatoire ou رفع الحدث, de lever le grand hadath, et de répandre de l'eau sur tout le corps, poils et peau, même s'ils sont épais. إذا فرض الغسل يحصل بأمرين: النية فينوي رفع الحدث الأكبر بقلبه، أو ينوي فرض الغسل، أو ينوي الغسل الواجب أو ما يقوم مقام ذلك كاستباحة الصلاة أو الطواف بالكعبة، بخلاف نية الغسل فقط أو الطهارة فقط فإن ذلك لا يكفي. لا يكفي الغسل فقط، لأنه الغسل منه سنن، غسل سنة جمعة مثال. Donc il met l'intention de faire la grande ablution obligatoire. Il ne suffit pas de mettre l'intention de la grande ablution, parce qu'il y a les grandes ablutions sunnah, comme la grande ablution de Jumu'ah. Il y a le hadith l'akbar عندما يكون واجب. أما في مثال غسل سنة الجمعة، ينوي غسل سنة الجمعة، غسل سنة العيد سنة، عندما تتغير رائحة البدن سنة، يغتسل كذلك. Donc il y a des choses recommandées, mais elles ne sont pas obligatoires, comme de se laver quand l'odeur du corps elle change, quand pour l'Eid, le ghusl de l'Eid, de l'Jumu'a. ويجب قرن النية القلبية بأول مغسول، فلو غسل بعض جسمه بدون هذه النية ثم نوى في أثناء الغسل وجب إعادة ما غسل قبل النية. يعني يكون عنده النية في أول جزء يغسله، عند المالكية ولو قبل قليل يكفي، عند الشافعي مع أول جزء يكون عنده النية. إذن والثاني تعميم جميع البدن أي ظاهره بالماء مع ذلك، فيجب تعميم البشر أي الجلد والشعر ظاهره وباطنه، ويجب إيصال الماء إلى ما يظهر من الصماخ أي خرق الأذن والأنف، لا باطن فم وأنف فإن ذلك لا يجب. كل ما يظهر سماخ الأذن الفم، أما الداخل موش واجب. Donc il faut répondre de l'eau sur tout le corps, la partie apparente, mais l'intérieur c'est pas obligatoire, l'intérieur de la bouche, du nez, mais tout ce qui apparaît, la cavité de l'oreille, tout ça, il faut que l'eau y arrive. ومما يجب إيصال الماء إليه في الغسل ما يظهر من فتحة الذكر عند غمزه غمزا خفيفا، وكذلك الثقب الذي تفعله النساء في أذانهن لوضع الحلق، وما يظهر من السرة ويلزم إزالة الوسخ الذي فيها إن كان يمنع وصول الماء إلى ظهرها. في السرة إذا كان وسخ يمنع يغسل حتى يصل الماء. كل يغسل ما يظهر. دونك تو سكي اباري ميم دي بارتي انفيريور انتيريور اي بوستيريور لوغيفيس كي اباري دو اتر لافي. Le nombril, s'il y a des saletés dedans, il faut qu'il l'enlève pour que l'eau elle rentre. Le trou, en fait, là où les femmes elles ont pour boucle d'oreille, là il faut le laver aussi. هناك سنن منها التسمية. يكره ترك التسمية بسم الله الرحمن الرحيم في الوضوء وفي الغسل. يكره أن يترك التسمية. مهم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم. Donc il est recommandé de dire بسم الله الرحمن الرحيم pour le ghusl et l'wudu. C'est déconseillé de la délaisser. Il est déconseillé de ne pas le faire. Donc il est important de faire, de dire بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها غسل الكفين والوضوء قبل الغسل. فلو أخر غسل الرجلين إلى انتهاء الغسل حصلت سنة الوضوء للغسل. يغسل كفيه ويعمل. قلنا يغسل الذكر مثال وال يعني القبل والدبر يغسل وبعد يتوضأ وبعد يعمل غسل. ولو أخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل صح يعني حصلت السنة. Il est recommandé de faire, de laver les mains d'abord, après de faire l'oudou. Il lave les parties inférieures, partie intime, il lave, il fait l'oudou et il fait le rousse. Il peut même laisser laver les pieds à la fin. Il fait l'oudou mais il finit les pieds à la fin du rousse. والتقليل من الماء يقلل من الماء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر صاع وهو أربعة أمتاد واغتسل بأكثر من ذلك. إذن قلل الماء سنة تقليل الماء. Faire peu d'eau, utiliser peu d'eau, c'est recommandé. إذن أحسن يملأ الإناء ويغتسل منه أحسن ما يفتح الماء نازل ويستعمل كثير. Donc c'est mieux de faire de remplir une bassine et de se laver avec. C'est mieux que de laisser la douche y coule comme ça et gaspiller de l'eau. Donc sunna utiliser peu d'eau. ويكره أن يزيد على ذلك مكروه يستعمل كثير ماء. يعني الإسراف. إذن ولا يكره أن يزيد على ذلك إلا ما وصل إلى حد الإسراف. المكروه هو إلى حد الإسراف. أسرف أسرف يعني. إذا هذا ماله الخاص ماله الخاص يعني تاع الدار مثال يصرف كثير يعني هذا مكروه. S'il utilise son propre c'est ça chez lui. Donc s'il exagère vraiment de faire beaucoup d'eau c'est déconseillé. إذن قال بعض الفقهاء من اغتسل عاريا سن له أن يقول عند نزع ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو لأنه ستر عن أعين الجن. قل بسم الله الذي لا إله إلا هو ستر عن أعين الجن. Donc ils ont dit les savants celui qui se lave déshabillé c'est recommandé de dire بسم الله الذي لا إله إلا هو. Parce que ça préserve des yeux des djinns, dit Bismillahi, Alladhi la ilaha illahu, ça préserve les yeux des djinns. ويسن قبل صب الماء تخليل الشعر ثلاثا بيده المبلولتين بأن يدخل أصابعه العشرة في الماء ثم في شعره ولو كان إذن هكذا يعني يدخل أصابعه العشرة في الماء وبعد يخلل قبل ما يبدأ قبل يصب الماء يخلل شعره هكذا يكون جسد حاضر فيها حكمة هي يبل شعر قبل ما يبدأ يصب الماء Donc c'est recommandé de mouiller les cheveux avant de commencer à verser l'eau. C'est-à-dire, comment ? Il rentre ses 10 doigts dans l'eau et après, il frotte les cheveux donc pour les mouiller. 3 fois. Thalath marra. ثم إفاضة الماء على رأسه يبدأ الرأس وبعد شقه الأيمن ما أقبل ثم ما أدبر ثم على شقه الأيسر ما أقبل ثم ما أدبر يغسل فوق وبعد تحت ثلاث مرات donc il commence à verser de l'eau sur la tête, ensuite c'est la partie droite devant, partie gauche derrière, partie droite devant, et puis derrière, partie gauche devant, après derrière. Il lave le haut, puis c'est après le bas. 3 fois. Et il passe la main à chaque fois. Il verse, il passe. Il marre le lied. Kulla marra. إذن إذن فينبغي الاعتناء بالطهارتين الوضوء والغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان رواه مسلم الطهور شطر الإيمان إذن فسروا الإيمان بالصلاة هذا معناه يعني عنده ثواب كبير أما نحن نعلم الذي إنسان لا يصلي مسلم عاصي هذا ليس كافرا الذي لا يصلي من غير استهزاء بالصلاة مسلم Donc il y a le hadith, donc il convient de faire attention, de s'appliquer pour la purification. Il y a le hadith du prophète, alayhi sallatou wassalam, « At-tuhuru shatrul iman » rapporté par Muslim. C'est-à-dire, il a une grande importance dans la foi. Ils ont expliqué des détails. Et d'autres, ils ont expliqué « l'iman, c'est la prière ». Donc, la purification a la grande importance, mais comme on sait, un musulman, s'il ne prie pas, il ne fait pas la purification, ceux qui ne prient pas, généralement, ils ne font pas le wudu. C'est un musulman quand même, mais grand pécheur. Il n'est pas mécréant. Sauf s'il se moque ou il rabaisse. C'est ça la règle chez les sunnites. Un musulman qui ne prie pas, c'est un musulman grand pécheur. S'il se moque ou il rabaisse, là, il est mécréant. ولا يتقن صلاته من لا يتقن طهارته أي من لا يؤدي طهارته على الوجه التام لا يكون مؤديا صلاته على التمام بل لابد من أمور تنقصه لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه من توضأ كما أمر وصلى كما أمر يعني كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالأركان والسنن Donc le prophète, alayhi salam, il a dit, celui qui fait la prière, le wudu comme il a été ordonné, et la prière comme il a été ordonné, seront pardonnés ses péchés antérieurs. Lui seront pardonnés ses péchés antérieurs. C'est-à-dire avec les obligations et les sunnahs. وَرَأَيْنَا الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَمَا رَأَى إِنْسَانًا لَا يَغْسُلُ الْعَقِبَ مَاذَا قَالَ وَيْلٌ لِلْعَقَبِ مِنَ النَّارِ لأنه إذا ما صح الوضوء فلم تصح الصلاة فيكون معصية كبيرة لهذا قال ويل للعقاب من النار donc le prophète عليه الصلاة والسلام quand il a vu quelqu'un il n'avait pas le talon négliger le talon dans l'wudu il a dit ويل للعقاب من النار ça veut dire quoi ça veut dire ça mérite le châtiment de l'enfer. Pourquoi ? Parce que s'il ne fait pas le wudu correctement, la prière ne sera pas valable. Et donc, il sera dans le grand péché. Donc, il faut qu'on vienne de connaître ces choses-là. La purification, c'est un chapitre. Il faut connaître. C'est important. Les anneaux, l'ilm, c'est... سبيل معرفة ما أوجب الله وما حرم تشكر الله على النعم اللي أعطاك السمع البصر والحياة وغيرها وإن تعد نعمة الله لا تحصوها تشكر الله أنك تؤدي الواجبات طهارة الصلاة غير ذلك بعد الإيمان بالله ورسوله tu remercies Dieu justement si tu apprends tu sais faire la purification tu obéis à Dieu c'est ça remercier Dieu en sachant qu'il n'a pas besoin de nous Il n'a besoin de rien. Allahu ghaniyun an al-alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad ta'il amin. Nama rizukna amal nafi'an. Wa rizukan wasi'an shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalina. Alhamdulillahi rabbil alamin.